وبيتصف بكل صفات، كل ده مفهوم. لكن اللي أنا هفهمه إن أنا كده بعبد التلاتة، إزاي بقى تقول لي بعد كده إله واحد أمين؟ ده اللي أنا عمري ما هفهمه، لأن هما بوصفك هما تلاتة. فهو فعلا كلامه صح، كلامي ما فيهوش حاجة صعبة. إيه يعني أنا وشيخ أحمد وشيخ عبد الله إحنا تلاتة، كل واحد له أقنومه، لكن إحنا واحد في الجوهر الإنساني. متفهمش ولا إيه؟ كلام سهل يعني. وما دمنا واحد في الجوهر الإنساني يبقى إحنا كل واحد فينا بيتصف بنفس الصفات، كل واحد فينا ما فيش حد أحسن من التاني من ناحية جوهره، وهكذا كل واحد فينا له نفس الخصائص نفس الكلام. الكلام مفهوم، هو بالنسبة له أقانيم الثالوث كده. المهم لما هو هيفصل بقى هيقول درر أحسن من كده كمان. فبيقول وما أقوله يفهمه كل إنسان حكيم ومطلع على الأمور. طيب إيه بقى؟ نحن الذين ننتسب للبشرية، بيستخدم كلمة بشرية دي كرمز أو مثال في مقابل الجوهر، كويس؟ فقال لك نحن الذين ننتسب للبشرية، نحن نرتبط أولا ببعضنا ببعضنا ببعض. راجع كده يا شيخ أحمد، مفروض بعضنا ببعض صح؟ أهو نحن الذين نحن نرتبط أولا بعضنا ببعض، في باء زيادة هنا، كويس. نحن نرتبط أولا بعضنا ببعض ارتباطا وثيقا، وذلك برباط طبيعتنا الواحدة اللي هي إيه؟ البشرية، طبيعة البشرية. وفي نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى، فكل منا له أقنومه الخاص. فالواحد بطرس والآخر يوحنا، وواحد توما والآخر متى. يعني ايه؟ يعني ده غير ده غير ده غير ده. هنا هو عدد كام؟ أربعة. لكن هو لو هيرجع الموضوع عن الثالوث كان هيقول ان أقانيم الثالوث تنتسب للألوهية، وذلك برباط الطبيعة الواحدة اللي ما بينهم، فكل منهم له أقنومه الخاص. فالواحد الآب والآخر الابن، وواحد الروح القدس. يبقى هم كده كام؟ تلاتة، رغم ان هم ايه؟ كل واحد له أقنومه الخاص وهم واحد في الجوهر. بس يعني الكلام دوت اساسا، يعني الكلام دوت الطبيعة الإلهية ليست طبيعة فريدة في منها. يعني الطبيعة زي ما احنا واحد، احنا بنقرر في ان احنا واحد اهو. بس الطبيعة يعني متعددة، يعني ليها. خلي بالك يعني هي الفكره الطبيعه البشريه. ايوه الطبيعه البشريه. والشيخ احمد بيعطي الطبيعه الفكره دي يا شيخ احمد، الشيخ عبد الله دائره في اطار هو بيعتقد بالتوحيد ولا لا. توحيد يعني ايه؟ يعني ينسب الطبيعه الالهيه وصفات الطبيعه الالهيه لواحد فقط. هو بقى بيفهم التوحيد ان ما فيش غير جوهر إلهي واحد، لكن يكون في 200 أقنوم مش مهم. ده مفهومه هو عن التوحيد، إن ما فيش جواهر إلهية متعددة، بمعنى إن ما فيش آلهة ليهم أدوار مختلفة أو رتب مختلفة زي الوثنيين. النقطة دي أنا شرحتها كتير، لكن هي نقطة جوهرية ومهمة. الوثنيين كان عندهم إيه؟ كان عندهم الآلهة مراتب معينة، وبعدين كل إله كان له خصائصه المعينة ودوره المعين. فإله البحر ده غير إله الرياح، ده بيقدر يعمل حاجة والتاني ما بيقدرش، ده بيعمل حاجة تانية. والتاني إله الحرب وإله الحب وإله مش عارف الزرع وإله الشمس وإله القمر وإله مش عارف مين. فده كون إن هم صفاتهم مختلفة وقدراتهم مختلفة، ده معناه إن كل واحد له جوهر مختلف. يبقى هم مش مونوثيزم، مش بيقولوا بجوهر إلهي واحد، بيقولوا ببوليثيزم، جواهر إلهية كثيرة ومتعددة. فهم موحدين من ناحية الجوهر، بيقولوا جوهر إلهي واحد، لكن احنا بنقول بجوهر إلهي واحد وبشخص إلهي وحيد يحمل هذا الجوهر. فده الفرق اللي ما بيننا وما بينهم.